بسم الله. نعم يا ناصر. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومع هذا فقد حفظ عن أئمة الصحابة كعلي بن مسعود وابن عباس هذا القول، وبهذا حج على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة. فروى اللكائي من طريقين صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد حفظ عن أئمة الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس هذا القول، وفي ذلك حج على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة. فروى اللالكائي من طريقين، من طريق محمد بن المصفى ومن طريق الفضل بن عبد الله الفارسي، كلاهما عن عمرو بن جميع أبي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. ورواه عبد الرحمن بن أبي حكمت مخلوقا. لا لأن من يعني أسند إليه النظر في القضية عليه أن يحكم بالقرآن، فالمحكم للمخلوق هو الذي يحكم القوانين الباطلة، لا هم الذين يحكمون. أما من يحكم من ينظر نظرا شرعيا فإنه يحكم القرآن. وإن خفتم شقاق بيننا فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، حكمين ينظران فيما حال الزوجين في ضوء ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناد آخر إلى علي وقال: حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي المصري قال حدثنا معلى بن عبد العزيز قال حدثنا عتبة بن السكن الفزاري، عندي في هذا الفزازي الفزاري الفزاري أحسن الله عمله، قال حدثنا الفرج بن يزيد الكلاعي قال قالوا لعلي يوم صفين: حكمت كافرا ومنافقا. حسبنا الله. قال: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. وهذا السياق يبطل تأويل من يفسر كلام السلف بأن المخلوق هو المفترى المكذوب والقرآن غير مفترى ولا مكذوب، فإنهم لما قالوا حكمت مخلوقا إنما أرادوا مربوبا مصنوعا خلقه الله، لم يريدوا مكذوبا. فقوله ما حكمت مخلوقا نفي ما ادعوه، وقوله ما حكمت إلا القرآن نفي لهذا الخلق عنه. وقد روي ذلك عن علي من طريق ثلاث. أما قول ابن مسعود فمن المحفوظ الثابت عنه الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة، من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره، عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. فعليه بكل آية يمين. أحسن الله مالك. سبحان الله. نعم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. وروى محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي السنان عن عبد الله بن أبي هذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السد إذ نظر إلى السوق فقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال: فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو آية. قال: فغمزني عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا أم أن كل آية فيه؟ قال: فغمز. فغمزني عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا أم أن كل آية فيها يمين؟ ولا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين كالكعبة وغيرها إلا ما ولا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين كالكعبة وغيرها لا يجب في الحلف بها بيمين بيمين نعم لا يمين ما هو لا يجب في الحلف بها يمين يعني لا تكون يمينا محترمة ومكفرة يجب لو حلف بالشمس أو القمر أو النبي أو غير ذلك لا يقال كفر عن يمينك لا نعم صلى الله عليه ولا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين كالكعبة وغيرها إلا ما نازع فيه بعض من الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الإيمان به أحد ركني الإيمان وقوله عليه بكل آية يمين قد اتبعه الأمة وعملوا به وقوله عليه بكل آية يمين قد اتبعه الأمة وعملوا به كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهما لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان المحلوف عليه واحدا يعني كان من حلف مثلا بسورة قل هو الله أحد كان حلف خمسة أيمان كل آلة يمين نعم لكن هل تتداخل صلى الله عليه نعم كما لو حلف بالله لا يفعل ثم حلف بالله لا يفعل هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد وأما قول ابن عباس فقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا ابن صالح بن جابر الأظهر الله أعلم أنها تكون يعني أيمان لكنها تتداخل لو قال والله لا أذهب يعني ثم حنث تجب عليه كفارة واحدة أما لو إذا اعتبر من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ثم قلنا تجب عليه كفارة إذا حنث عن كل يمين فهذا شيء لا يطاق ولا يمكن الوفاء به أبدا الله المستعان يشبه لو حلف لو قال بأسماء الله وصفاته معناه حلف بكل اسم من أسماء الله وبكل صفة من صفاته والله أعلم لكن هذا يدل على يعني تعظيم الحلف بالقرآن أنه ما ينبغي يعني فيها أقول فيها خطر نعم قول هنا النزع في بعضهم في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا قول مرجوح الصواب أنه لا فرق حلف بالرسول شرك ولا يجوز نعم ولا تجب في الحلف به كفارة نعم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عاصم حاء قال أبي وحدثني الصهيبي علي بن عمر بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له اللهم رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء المئة الثانية أنكر ذلك سلف الأمة وأمتها، ثم استفحل أمرهم في أوائل المئة الثالثة بسبب ما أدخلوه في شركهم وفريتهم من ولاة الأمور. وجرت المحنة المشهورة، وكان أئمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام الله تكلم به هو سبحانه وهو منه قائم به، وما كان كذلك لم يكن مخلوقا، وإنما المخلوق ما يخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها. وكثير منهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول بأن القرآن كلام الله، لأن حقيقة قولهم إنه ليس كلامه ولا تكلم ولا يتكلم به ولا بغيره، فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم به الكلام، فلا يكون متكلما بشيء لم يقم به، بل هو قائم بغيره، كما لا يكون عالما بعلم قائما بغيره، ولا حيا بحياة قائمة بغيره، ولا مريدا بإرادة قائمة بغيره، ولا محبا ومبغضا، ولا راضيا وصافقا بحب وبغض ورضا وسخط قائما بغيره، ولا متألما ولا متنعما وفرحا وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائما بغيره. فكل ذلك عند الناس من العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازع فيها إلا من أحيلت فطرته، وكذلك عندهم لا يكون آمرا وناهيا بأمر ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره، ولا يكون مخبرا ومحدثا ومنبئا ومحدثا أحسن الله عملك ومحدثا ومنبئا بخبر وحديث ونبأ لا يقوم به بل بغيره، ولا يكون حامدا وذاما ومادحا ومثنيا بحمد وذم أحسن الله عملك ولا يكون حامدا وذاما ومادحا ومثنيا بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل بغيره، ولا يكون مناجيا ومناديا وداعيا بنجاء ودعاء بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون واعدا وموعودا بوعد ووعيد لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون واعدا وموعدا بوعد صلى عملك ووعيد لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون مصدقا ومكذبا بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون حالفا ومقسما وموليا بحلف. هذه أنواع الكلام، يعني الشيخ يعدد هذه الأمور، لأن الكلام هكذا حمد ولم ووعد وعيد خبر حديث. نعم. ولا يكون حالفا ومقسما وموليا بحلف وقسم ويمين لا يقوم به ولا يقوم إلا بغيره، بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم ووجوب قيام هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع أنها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره. فمن قال إن الحمد والثناء والأمر والنهي والنبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمنادات والمناجات وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام، يمتنع أن تكون قائمة بالآمر الناهي والمناجي المنادي المنبئ المخبر الواعد المتواعد الحامد المثني المتواعد نعم المتواعد لا توعده ما يقال تواعد نعم المتواعد أحسن الله عملك المتواعد الحامد المثني الذي هو الله تعالى، ويجب أن تكون قائمة بغيره، فقد خالف الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين لا. وبدل لغات الخلق أجمعين، ثم مع مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين ونسبهم إلى غاية التدليس والتلبيس على المخاطبين، لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر ونهى وقال ويقول، وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي أمر ونهى وقال، لأن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره، ثم كان مقصودهم ذلك معلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا مفهوم منه لا عند الخاصة ولا عند العامة، بل المعروف المعلوم أن يكون الكلام قائما بالمتكلم. فلو أرادوا بكلامه وقوله إنه خلق في بعض المخلوقات كلاما لكانوا قد أضلوا الخلق على زعم الجهمية، ولبسوا عليهم غاية التلبيس وأرادوا باللفظ ما لم يدل الخلق عليه. والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد بلغت من بلاغ المبين، فمن نسبهم إلى هذا فقد كفر بالله ورسله، وهذا قول الزنادقة المنافقين الذين هم أصل الجهمية الذين يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم. بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام بغيره مع امتناع قيامه به أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته المحرفة للكلم عن مواضعه المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوه. كيف على هذا يا أخي وزعمت؟ أحسن الله عملك سالم. نعم أقر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معك أصحابك؟ نعم شهر. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه. هذه الرسالة معروفة للشيخ، معروفة بنواقض الإسلام، يعني رسالة نواقض الإسلام التي ذكر فيها الشيخ نواقض الإسلام. والنقض ضد الإبرام وضد العقد والإحكام. والمسلم إذا الإنسان إذا دخل في الإسلام فقد أبرم عقدا مع ربه بالإيمان به والإيمان برسله، عقد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما الكافر اللي ما دخل في الإسلام ما نقول له أنه يعني مرتد، ما هو مرتد، كافر أصلي، اسمه كافر أصلي. أما المرتد فهو الذي كفر بعد الإيمان. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والشيخ عبر بنواقض الإسلام ويعبر عنها بأسباب الردة. نواقض الإسلام هي أسباب الردة. وقد عقد الفقهاء بابا اسمه باب حكم المرتد، وذكروا أشياء كثيرة من أسباب الردة، لكن الشيخ ذكر جوامعها وأصولها وقال إن نواقض الإسلام 10. ولا نواقض كثيرة إذا اعتبرت بأفرادها وبأنواعها. فيقول أول ناقض هو الشرك، ويريد الشرك الأكبر الذي يناقض أصل الدين، يناقض لا إله إلا الله، الشرك باعتقاد معبود إله من دون الله أو اعتقاد رب مع الله، شرك في الربوبية أو شرك في العبادة. فهذا ناقض. فالمسلم إذا دخل في هذا السلك بأن أشرك بالله غيره في عبادته أو في ربوبيته، اعتقد ربا آخر يدبر هذا العالم، أو اعتقد معبودا من دون الله يستحق عنده يستحق العبادة، فقد ارتد، لأنه بهذا نقض لا إله إلا الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أعظم الذنوب. والمقصود من لم يتب، أما من تاب تاب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الشيخ: الثاني من نواقض الإسلام أن يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة يدعوه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك. يعني فالناقض الثاني هو في الحقيقة داخل في الأول، لكن الشيخ نص عليه من أجل أنه كثير في الناس قديما وحديثا. فالمشركون الأولون كانوا يقولون هكذا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكثير من المشركين من القبوريين من الرافضة والصوفية القبورية هكذا يزعمون، يتخذون وسائط يعبدونهم يتوكلون عليهم ويخافونهم ويرجونهم، زاعمين أنهم يعني وسائط بينهم وبين الله. فالعبادة لا واسطة فيها، بل على العبد أن يعبد ربه ولا يتخذ بينه وبين ربه واسطة في عبادته. لكن هناك الواسطة في تبليغ الشرع، هذا لا بد من اعتقادها، وهم الرسل. فالرسل واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه. نعم. الثالث، بسم الله عليك، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، هذا من لم يكفر المشركين من طوائف الوثنيين من البوذية والهندوس وغيرهم واليهود والنصارى، من لم يكفرهم كفر. لأنه إما أن يكون يعني لم يتبرأ من شركهم، أو أنه يقول إنهم يعني لا يجب عليهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن يكون يعني مصحح للشرك وغير متبرئ من الشرك ومن عبادة غير الله، أو أنه يسوغ لهم يعني الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكفر اليهود والنصارى وقال إنهم على دين صحيح مثلا، لأنهم لهم كتاب ولهم نبي ولهم كذا ولهم كذا، فهو كافر، لأنه ما فيه إشكال ولا شبه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفروا بتكذيب الرسول اليهود والنصارى. قد كفروا أنواع من الكفر، ومن وآخر ذلك تكذيبهم بخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنهم إنهم على دين صحيح يوصلهم إلى الله وينجون به من عذاب الله فإنه كافر. نعم. رابع، أحسن الله عليك، الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم، من قال إن يعني هدي غير الرسول وحكم غير الرسول خير من حكمه فهو كافر، لأن هذا يناقض شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أنه جاء بالحق المبين وأن الهدى الذي جاء به لا هدى في غيره، وأن هديه أكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد، وأن حكمه هو حكم الله وهو الحق، فمن فضل حكم غيره أو فضل هدي غيره على هدي، بل لو قال إن هدي غيره مثله سواه به فإنه كافر. وهذه النواقض منها ما يناقض شهادة لا إله إلا الله، ومنها ما يناقض شهادة أن محمد رسول الله، ومنها ما يناقض الشهادتين جميعا. وتفضيل هدي وحكم غير الرسول ينافي ما فرض الله من شهادة أن محمد رسول الله، وما فرض من اتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل ممن اتبع غير سبيل الرسول؟ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم بعد. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول يكره الصلاة بقلبه، يكرهها ولو كان يصلي، هذا نوع من النفاق إذا لم يظهر على لسانه. يكره الصلاة يكرهها ولا يرى لها، ما يرى لها حرمة ولا يرى لها فائدة، هذا كفر. لو كان يؤمن بالله ورسوله علم منها خير وصلاح وسعادة وفريضة وأنها سبب للسعادة والفوز، يعني كراهها وبغض. يكره الصلاة، يكره صيام رمضان ولو صام مع الناس يعني بحكم العادة والمجارات وكذا، يكره بقلبه، يرى أنه ما هي بالكراهة الطبيعية التي تعرض الإنسان بسبب المشقة، مثل ما جاء في فضل إسباغ الماء على المكاره. يتوضأ، يؤمن بفضل الوضوء، ولكنه يجد كراهة وصعوبة لبرودة الماء، أو يكره مثلا يجد مشقة في القيام للصلاة بسبب يعني ما طبع عليه من الرغبة في كذا وسبب معارضة الشهوات. والجنة حفت بالمكاره، فالمؤمن يفعل الأمور الشرعية مؤمنا بها ومحبا لها وإن كان يكرهها بموجب الطبع، مثل الجهاد في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن المؤمنون الصادقون في يجاهدون في سبيل الله وإن كان يفضي بهم إلى الموت، لكنه يحلو لهم وإن كان مكروها إليهم بمقتضى الطبع. نعم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بشريعة بشيء من شرع الله هذا أيضا كفر، لأن هذا ضد الإيمان. لو كان يؤمن بأنه حق ما استهزأ به، يدل على أنه لم يؤمن به في الحقيقة، لم يؤمن بأنه حق من عند الله. وقد نزلت هذه الآية في بعض المنافقين الذين سخروا من الرسول ومن أصحابه، ما بال هؤلاء، ما رأينا مثل رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبر عند اللقاء، يعني من الرسول. فأنزل الله هذه الآيات قل أبالله آياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهكذا من يستهزئ بالصلاة يقول الصلاة هذه بس قم وقعد واسجد حط راسك، هذا أو استهزى بالحج، وش معناها رمي الجمار ودوران في البيت وتردد يعني ما له ما هم يعني ما في فائدة، هذا إيش هذا لعب. هذا يقوله بعض الناس ويتكلم به بعض الملاحدة يجب على ألسنتهم تفيض به ألسنتهم، لكنهم في خلواتهم وفي المجالات التي يأمنون فيها هذا أيضا كفر ردة. ومن هذا الجنس يعني هذا مكتوب الآن يقول إن الحج هذا من آثار الوثنية، يعني يشبهون الطواف في البيت والحج بطواف المشركين على أصنامهم على عليهم دعائم الله. نعم صلى الله عليه. السابع السهر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أرضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كذلك من أسباب الردة السحر، يعني مسلم راح يمارس ويتعاطي السحر ويتعلم السحر سحر. يقول الشيخ ومنه الصرف والعطف. الصرف هو الذي السحر الذي يقصد به التفريق بين الأحبة بين الزوجين وغيرهما، والعطف هو الذي يقصد به التحبيب. كل منهما باطل، كل منهما سحر. قال الله تعالى ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو يقوم على عبادة الشياطين، ومن أجل ذلك كان كفرا. يعني ما هو بالمسألة يعني مواد فقط وتركيب مواد وتؤكل أو تشرب، لا لا، ما يتحقق هذا إلا بعبادة الشياطين. فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآيات. وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر كافر. وبعض أهل العلم يقول إن الساحر السحر يتنوع، فإذا أخذنا الساحر قلنا صف لنا سحرك، فإن كان السحر يتضمن الشرك وعبادة النجوم والكواكب كان، وإن كان لا يعني ما يتضمن هذا فهو يصبح من أنواع الفساد والإفساد والظلم والعدوان بعده. صلى الله عليه. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، مظاهرة الكافرين على المسلمين بحربهم وقتالهم، وهذا أظهر ما يكون إنه كفر إذا قصد به الإنسان يعني حرب الإسلام وكسر شوكة الإسلام وإضعاف الإسلام. أما إذا كان لدوافع ورغبات ولرغبة أو رغبة فهذا منكر عظيم وظلم وفساد وشر. لكن فإن المسلمين فيما بينهم يقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوانا، فالمظاهرة لا بد فيها من تفصيل. ولا شك أن الذي يظاهر الكفار على المسلمين يريد كسر شوكة الإسلام وإضعاف الإسلام ونحو الإسلام، يعني هذا ما يفعله إلا المنافق، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، إلى آخر الآية. نعم التاسع. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج يعني يسوغ ويجوز له أن يخرج ويتدين ويتعبد لله بغير شريعة محمد فهو كافر، لأن هذا يناقض الإيمان بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله إلى جميع الناس تقتضي أن الرسول رسول إلى كل الناس، وأنه يجب على كل الناس اتباعه عليه الصلاة والسلام. اليهود والنصارى وسائر أمم الأرض يجب عليهم اتباع دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن اعتقد أن أحد يسعه خروج اليهود والنصارى أو بعض طواغيت الصوفية كما يقولون العارف، خلاص تسقط عنه التكاليف وتحل له المحرمات وتباه وتسقط عنه الواجبات. نعم. العاشر: الإيراد عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض العاشر، يعني إنسان مسلم دخل بالإسلام ولكنه أعرض بقلبه وفعله عن دين الإسلام، لا يسأل عن حلال ولا حرام، ولا يجتنب حراما، ولا يفعل واجبا، ولا يبالي بهذا الدين، ولا يهمه ولا يتعلمه، ولا هذا اسم، هذا ما معه من الإسلام إلا اسم مسلم كما يقولون في الهوية، مكتوب مسلم فقط. ومثل هذا ما عنده، لا يبالي، يعني يعيش مع الكافرين، يعيش معرض، معرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل بشيء منه، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يفعل الخير ولا يقرأ القرآن ولا معرض إعراض. ماذا معه من الدين؟ ما معه إلا انتساب فقط، انتساب فقط. يقول الشيخ إن هذا أيضا هو من النواقض اللي من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يعمل بشيء، لا بد، لا بد يكون في قلبه كمعرض هذا الإعراض أيضا ما في قلبه انقياد. لو كان في قلبه انقياد وفي قلبه يعني محبة لله ورسوله، شيء من المحبة، شيء من محبة الله أو شيء من مخاوف الله، لا عمل بشيء. نسأل الله العافية. كمل بعده. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل، يعني سواء مثلا تكلم بكلمات الكفر جادا يعني ومعتقدا، أو كان مازحا فإنه يكفر ولو كان هازلا. لو أن واحد يعني استهزأ بشيء من دين الرسول ويقول له أنا أمزح، لا أبدا، ما لا يكون هذا عذرا. ولهذا أنكر الله على المنافقين لما اعتذروا بأنهم يعني يقطعون بكلامهم عن السفر، إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. أو خائف، خوف يعني تكلم بكلام الكفر وأظهر ما يجب الكفر خوفا من شيء ما عليه فيه خطر، يخاف أنهم يسخرون به، يخاف أنهم يؤذونه، يخاف أنهم يقطعون بعض المصالح التي هو ينالها. قال الشيخ: إلا المكره. نعم، المكره الذي هدد تهديدا صادقا بالقتل أو وضع تحت العذاب، هذا الحمد لله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم بعده. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد. بارك الله فيك يا أهلي وأخوانك وحفظكم الله. حفظكم الله خير. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على دينه ويعصمنا من أسباب الردة، نعوذ بالله من أسباب الردة. نسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. فهد موجود؟ حموية اقرأ يا فهد. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم أن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام. على هذا بس طول عليه. الصنف الثالث من المنحرفين عن الطريق القويم، طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، هم أهل التجهيل. والشيخ نعتهم بذلك لأن هذا حقيقة قولهم، وقال لهم أهل التفويض، يزعمون أن مع أن نصوص الصفات وأحاديث الصفات وآيات الصفات إنه ليس لها معنى مفهوم، فالله يعني تكلم بكلام وخاطب عباده، والرسول خاطب الناس بما لا يفهم منه شيء ولا يفهم أحد معناه. وعندهم إن المتشابه هو الذي لا يعلم معناه إلا الله، فيجعلونها كل النصوص من المتشابه بهذا التفسير، يجعلون من المتشابه بهذا التفسير، فيقولون إنه لا يعلم معناه إلا الله. وسماهم الشيخ على التجهيل، ويقول إن هذا هو مذهب كثير من المنتسبين إلى السنة، وهذا يشير به إلى المتأخرين من الأشاعرة، وهو قول كثير من المنتسبين إلى الأئمة أو من أصحاب الأئمة. ولا يعني هذا إن أصحاب الأئمة يعني المتقدمين إنهم على هذا، لا، من أصحاب الأئمة يعني من المنتسبين، يعني من يكون يعني من يتفقه على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، يقال لهم من أصحاب كذا، من أصحاب أحمد، من أصحاب، ليس المقصود أنهم صحبوه وتلقوا عنه وصاروا تلاميذه، لا، إنما المقصود أنهم من أهل هذا المذهب ومن المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة. فالمذهب الكلامي أو مذهب الأشاعرة دخل على كثير من المنتسبين للأئمة الأربعة. سماهم الشيخ ووصفهم بأنهم أهل التجهيل لأن مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول والصحابة ومن جاء بعدهم بمعاني هذه النصوص، يعني فعلى قوله من الرسول يعني تكلم بكلام لا يعلم معناه، وهو يتلو القرآن ويتلو هذه النصوص وهو لا يعلم معناها، ومن باب أولى الصحابة ومن باب أولى من بعدهم، وهذا ضلال مبين وباطل. فعلى قولهم إن القرآن في هذا الباب ليس هدى ولا شفاء ولا بيان للناس ولا يكون أحسن الحديث، الكلام الذي لا معنى له ولا يفهم منه شيء ولا ينتفع به المخاطب، أفيكون هدى؟ يكون شفاء؟ يكون بيان؟ ومن شبهاتهم قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وعندهم إن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، فهم يقولون إن هذه النصوص لها تأويل يخالف ظاهرها، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. وبهذه المناسبة الشيخ يذكر معاني التأويل الاصطلاحية وهذا أحدها، فالتأويل يطلق على ثلاثة معان، والشيخ بدأ بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلع عليه المتأخرون أو كثير من المتكلمين ومن أهل الأصول، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل. لدليل طيب، إن كان هذا الدليل يجب المصير إليه فهو تأويل حق، وإن كان هذا الدليل ما هو إلا شبهة لا حجة فيها ولا وليس لها اعتبار فالتأويل باطل، لأن الأصل أنه ما لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بحجة يجب المصير إليه. ولهذا تأويل هؤلاء هو في الحقيقة تحريف، فنستطيع نقول إن التحريف صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح بغير حجة توجب ذلك، بغير حجة توجب ذلك، هذا هو التحريف. فالتأويل بهذا الاصطلاح إن كان دليله حجة صحيحة فهو تأويل الحق، وإن كان حجة داحضة فهو تأويل باطل، وهو اسمه المطابق تحريف. وأهل التجهيل وأهل التأويل الذين تقدم وسبق ذكر الشيخ لهم، الصنف الثاني الفريق الثاني أهل التقييل وبعدهم أهل التأويل، كل منهم يتفقون على نفي حقائق الصفات. فمثلا على سبيل المثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كلهم يؤمنون بهذه الآية أن القرآن ونعمل كلام الله يعني في الجملة، لكن أهل التأويل لكن هم يتفقون على أن الله تعالى ليس مستويا فوق العرش، هذا هو الذي يزعمون أنه موجب العقل. فما موقفهم من هذه الآية؟ أهل التأويل يقول معنى استوى استولى أو أقبل على خلق العرش أو أي معنى يجي بس يمشون فيه الآية تمسح. وأما أهل التجهيل أو الاسم الآخر أهل التفريط فيقولون الله أعلم بمراده، يعني كلهم لو سألناهم وقلنا هل الله فوق العرش، الله بذاته فوق العرش، يقول لا، هذا يقتضي التجسيم والتحيز والترتيب وما إلى ذلك. طيب ما تقول بالآية؟ أهل التأويل يفسرون بما سمعتم، وأهل التأويل يقول الله أعلم بمراد هذا، يعني هذه الآية وأمثالها يجب أننا نؤمن بها ونتلوها على سبيل التعبد. والشيخ يذكر في هذه الجملة إن من هؤلاء من يقول هذه النصوص تجرى على ظاهرها، ثم يقولون إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله، ويقول فيتناقضون، كيف تجرى على ظاهرها ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله. والحمد لله الذي عافانا فالحق ولله الحمد. يسير سهل، العقيدة الصحيحة سهلة وتشهد لها العقول والفطر وتطابق دلالة النصوص وهي بريئة من التناقض. أما المذاهب الكلامية فهي مناقضة للعقل والفطرة والشرع وأهلها في أمر مريض واضطراب لا نهاية له، نسأل الله العافية. زين العابدين تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أم نور من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الكريم. السؤال: شاب تخرج من أحد المعاهد وتزوج ورزق بطفل ويعمل بالأجر اليومي بأجر زهيد ومطلوب للتجنيد في الجيش، ويجب أن يستخرج من المعهد الشهادة ليقدمها للجيش لتقل سنوات تجنيده بعد دفع مصاريف للمعهد، ولا يملك هذه المصاريف، هل يجوز دفعها له من مال الزكاة؟ نعم يجوز، إذا كان أمر لا مندوحة له عنه ملزم. أرجو أن هذا عذر، يعني أرجو أنه لهذه ضرورة تسور أن يعطى من الزكاة. نعم والله أعلم. بعد وتقول: إذا صلت المرأة الفجر في حجرتها ثم جلست إلى شروق الشمس تذكر الله لتنال أجر حجة وعمرة، هل يجوز لها أن تنتقل من الأرض للجلوس على السرير أثناء الذكر في هذه الفترة؟ إن شاء الله الخير. أبدا هذا خير، والجلوس بعد الفجر للذكر خير وفضل الله واسع. نعم بعد أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل البسملة آية من السور؟ الصحيح إنها آية من القرآن وأنزلت للدلالة على بداية السورة وليست معدودة في عد الآيات، وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو صح ما قيل فيها فيما يظهر. وليست على الصحيح عندي أيضا، ليست آية من الفاتحة، لو قرأ الإنسان الفاتحة ولا بسملة صلاته صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. عبد الله حسين من مصر يقول بعض الدعاة إن ختان الإناث سنة حتى وإن قالت الطبيبة إن الفتاة لا تحتاج إلى ختان، يجب أن تمرر الطبيبة المشرط لقطع جزء طفيف تطبيقا للسنة. هذا مر أبد، ما يلزم عند أهل العلم إنه شيء يعني أفضلية، لا، أنه ليس الختان في النساء كالختان في الرجال، هذا معروف عند أهل العلم، فلا ينبغي التشديد في هذا ولا تمر لا تحتاج، أو ما يحتاج إن تيسر الختان ولا بالطريقة التي تتحقق بها المصلحة بدون مبالغة، لأن ختان النساء له شأن يختلف عن يعني مقصود ختان الرجال، ينبغي التيسير في هذا ولا من المنكرين له أو المعارضين له، ولعل من يعارض بسبب سوء تصرف بعض الناس في الختان، في ختان النساء أو في ختان الرجال أحيانا. نعم أحسن الله إليكم. عمر أبو إسحاق من مصر يقول: السلام عليكم، يعلم الله أني أحبك في الله، ولو تكرمتم شيخنا بما تنصحونني من كتب ومتون في بداية طلب العلم، وماذا أحفظ من المتون في كل باب من العقيدة وغيرها، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب. نسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يسر لنا ولك طريق العلم النافع. أما المؤلفات أنا لا يعني أرى أن أفضل مؤلف في العقيدة يعني في من المتون المختصرة العقيدة الواسطية، هذا في مسائل في المسائل التي افترقت فيها الأمة في تحرير عقيدة أهل السنة في باب الصفات وفي باب القدر وفي ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر وفي الإيمان وفي الصحابة، مؤلف مبارك نافع خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية. والكتاب الآخر هو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما مستمد من النصوص. كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا آيات وأحاديث، ما أتى بشيء من كيسه، والمسائل التي يتبعها لكل باب ما هي إلا استنباطات كفوائد. ثم بعد ذلك متون السنة عمدة الأحكام في الفقه، عمدة الفقه بلوغ المرام، فهل الأمور ميسرة ولله الحمد، وأهل العلم ما قصروا، ألف المؤلفات المختصرة والمؤلفات المتوسطة والمؤلفات المطولة، الأربعين النووية مؤلف بسيط، أربعين حديث أو خمسين حديث هي أمهات وأصول إلى مثل طالب إذا حفظها فيها يعني أصول الأدلة، إنما الأعمال بالنيات، من اعتدى بأمرنا هذا، إن الحلال بين، الدين النصيحة، انتقاها الإمام النووي رحمه الله، انتقاها من دواوين السنة وجمعها، وهي متنوعة في الأخلاق في الاعتقاد في الجملة وهكذا. نعم. بعده بن العابدين. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا نعم. والحاضرين والسامعين نعم. ولجميع المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته في رسالته الأصل الجامع لعبادة الله وحده، قال بسم الله الرحمن الرحيم: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا. ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل التأله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله.